قول المؤلف فصل في الجمع. لا بعدما انتهينا من الخلاف عن قصر تعلم من الاحكام ننتقل بعد ذلك الى الجمع. قال يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين وقت احداهما. يباح يعني الجمع بسفر القصر. وسبق تكلمنا عن سفر القصر الدرس السابق وذكرنا خلاف العلماء في تحديده وذكرنا ان القول الراجح ما هو قول الغالب. نعم انه سيره يوم وليله تعاد اربعه فروض تعاد 16 فرسخا تعاد 48 ميلا وبالكيلو مطراق وهي التي تعاد بها نفس اليوم كم؟ لماذا الكيلو متر تقريبا؟ هذه تدل على مسافه القصر وذكرنا ادله هذا القول. قال الجمع بين الظهر والعصر. فالجمع رخصة من رخص السفر. رخصة من رخص السفر. سواء كان سائرا أو نازلا. لكن هل الأفضل للمسافر الجمع كالقصر؟ فإن القصر سنة للمسافر. لكن الجمع هل هو سنة للمسافر أو أنه مباح؟ اختار العلماء في هذه المسألة والمذهب عند الحنابلة أنه مباح وتركه أفضل. أن الجمع مباح وتركه أفضل. قالوا بالخلاف في جوازه. إن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة. هذا مذهب الحنفية. والقول الثاني انه سنه مطلقا وهو روايه عن احمد. وروي عنه روايه ثالثه وهو القول بالتوقف. هو يعني عن احمد انه توقف لهذه المساله. قال بعض العلماء ان الجمع سنه اذا وجد سببه. ان الجمع سنه اذا وجد سببه. كما لو كان المسافر سائرا في الطريق. فإن الغالب أن المصلحة تقتضي الجمع ونحو ذلك. وذلك لأن الجمع رخصة. وذلك لأن الجمع رخصة والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة. ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع. كان إذا كان سائر في الطريق يجمع. هذا هو الأقرب والله أعلم. وبناء على ذلك لو كان نازلا يعني مسافرا بدأ قبل ثلاثة أيام فهل أفضل جمع أو الأفضل ترك الجمع؟ نقول أفضل ترك الجمع إلا إذا وجدت مصلحة تقتضي الجمع. إذا وجد سبب قد يكون ما قليل من الله. وهنا أحب أن أقول أن الأفضل هو الجمع. لكنه بكل حال يجوز، يجوز الجمع في هذه الحالة. قال بين الظهر والعصر والعشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، الوقت إحداهما يعني إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وصلاهما جميعا. وكان يفعل ذلك أيضا المغرب والعشاء كما جاء في حديث أنس وحديث معاذ. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسلامه. قال ويباح يعني الجمع لمقيم مريض. هذا المؤلف لان الجمع لا يتصل بالمسافر وذلك الجمع اوسع من القصر. القصر خاص بالمسافر اما الجمع فيجوز للمسافر وغير المسافر. فهنا لما بينا جواز الجمع بالنسبه للمسافر ثم لا يجوز له الجمع من غير المسافرين. اولهم المريض